إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نجنب اليوم الكلام حول شرح العقيدة الطحاوية وما كنا بصدده قبل حدوث هذه الفتنة التي تمر بها بلادنا. نسأل الله تعالى أن يقي بلادنا وأن يقي بلاد المسلمين الفتن جميعها، ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الأمر الأول، الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ونسأله سبحانه أن يقينا شر الخلاف، وأن يقينا الفرقة والافتراق، ونسأله سبحانه أن يمكننا من فهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نقول هذا الدعاء وقلوبنا مذعنة لأمر ربنا تبارك وتعالى، ونتمنى أن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى. لا يحركنا إلا الدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السالم من المعارضة بمثله، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أبدأ حديثي بمشيئة الله تعالى بذكر هذا الحديث الذي اتفق على إخراجه الشيخان من حديث الأحنف ابن قيس قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فتنة موقعة الجمل، فتنة الجمل التي حدث فيها ما حدث بين الصحابة العظام. قال: خرجت بسلاح الأحنف ابن قيس، هذا الرجل العظيم يقول: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكر، أبو بكر الثقفي رضوان الله عليه، أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه. قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه فرجع. هذا الحديث أذكره لا للكلام عن حرمة الدماء وعن حرمة أن يتلاقى المسلمون بأسيافهم في المعركة أو في الفتن، وإنما ذكرت هذا الحديث لأبين لحضراتكم أمرا جللا، ألا وهو حرص السلف الصالح على التمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأحنف بن قيس قد أخذ سيفه وخرج وهو يريد نصرة من؟ نصرة علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد نصرة الخليفة الذي بويع بالخلافة من قبل أهل الحل والعقد يريد أن ينصره ومعه أدلة شرعية بالطبع، ولكنه حينما التقى بصحابي جليل قال له ارجع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وكذا، ما قال له ولكنه قال ولكنني سأسأل ولكنني سأجتهد، بل سلم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر ينبغي، ونحن نخاطب أهل سنة، أنا لا أخاطب شبابا ديمقراطيا ولا أخاطب شبابا حزبيا ولا أخاطب شبابا علمانيا أو بعض الشباب الذي يحب ربه ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم ويحب دينه، ولكنه ما تعلم أصول العلم ولا تعلم أصول المنهج، فربما دخل عليه الشيطان وقال ولكن الواقع يخالف الحديث وكيف نفعل، وأمم العالم تغير بكذا وبكذا، وفرح العالم كله بتغييرنا، والعالم كله شهد بروعة الرجال المصريين والشباب المصري. أنا لا أخاطب أمثال هؤلاء الآن، فلهؤلاء حديثهم ولكم أنتم حديث آخر. فنحن نخاطب طلبة علم، لا نخاطب غوغاء، وإنما نخاطب طلبة علم يعرفون جيدا ويستدلون بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا ما فعله الأحنف بن قيس حينما سمع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. فنحن نخاطب أناسا يعرفون قداسة النصوص، قدسية النص المعصوم، النص عندنا طالما صح فهو مقدس، فنحن نخاطب هؤلاء ولا نخاطب مقلدين يقولون بل أقول بما قال به شيخي وأمرت على ما مات عليه شيخي. هؤلاء ليس لنا معهم حديث وليس لنا معهم حيلة، وإنما نسأل الله تعالى أن يهدينا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فنسأله سبحانه أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ذكرت هذا لكي أقرأ عليكم حديثا عظيما، هذا الحديث متفق عليه وجاء في المسند وجاء في السنن، وذكره العلامة شيخ العصر الإمام الألباني في المجلد السادس في القسم الأول رقم 2739 صفحة 539 وما بعدها. هذا الحديث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، أظنكم تعرفون الحديث، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكره بروايات متعددة وبطريقته المعهودة جعل الحديث متنا واحدا وأدخل فيه الروايات كما فعل في صفة الصلاة وفي أحكام الجنائز وفي سائر كتبه التي يعني حققها تحقيقا دقيقا رحمه الله. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والشيخ عنون الحديث بقول لا فرق ولا أحزاب في الإسلام، لا فرق ولا أحزاب في الإسلام وإنما جماعة وخليفة. يقول قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا يا حذيفة؟ قال مخافة أن يدركني، يعني الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير لكي يعملوا به، وهو كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. لماذا تسأل عن الشر؟ مخافة أن يدركه الشر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فهو يخاف ان يدركه ذلك الشر. ولذلك كان حذيفة ممن اكثر من الرواية في الفتن, ممن اكثر من الرواية في الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله كاتما لاسراره فاعلمه باسماء المنافقين رضي الله عنه وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر قبل الإسلام فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه وجاء بك فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله؟ طبعا الزيادات واضحة الآن أمامكم في زيادات في الحديث كما ترون. قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. قال له ثلاث مرات يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. وهذه نصيحة عظيمة من المصطفى عليه الصلاة والسلام, نصيحة عظيمة, تعلموا كتاب الله واتبع ما فيه. وتعلم الكتاب لا يكون بتعلم أحكام التجويد فقط, ولا يكون بحفظه فقط, ولا يكون بقراءته في المقارئ وفقط, وإنما يكون تعلم كتاب الله تعالى بحفظه وفهم أحكامه حتى نتبعها, وإلا فكيف أتبع ما لا أفهمه؟ كيف أتبع ما لا أفقه معانيه؟ ولذلك قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليذكر أولو الألباب. فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. يقول له ذلك. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فما العصمة منه من هذا الشر؟ قال السيف. العصمة السيف. والعلماء المفسرون يقولون هذا حديث عن فتنة الردة التي حدثت في عهد الصديق رضي الله عنه, فلما أن ذر قرن فتنة الردة ماذا كان علاجها؟ لو اجتمعوا علينا صباح نهار لما التقي في مسائل. فقال له أجبر في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه, والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والذي يقول هذا الكلام, الكلام ليس إنسانا كشخصي وكشخوصكم, وإنما هو الخليفة والإمام الأعظم. أبو بكر الصديق كان خليفة وكان إماما أعظم للمسلمين جميعا, فهو الذي يتكلم, يعني هناك كلام يقول خليفة ممكن ولا يقول إنسان غير ممكن. فقال العصمة السيف. قال فما العصمة منه؟ قال السيف. فما كان ينفع مع هؤلاء إلا السيف, ونجحوا بإذن الله تعالى وقضي على الفتنة ورؤدت وليلة في مأتها. قال قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ وفي طريق قلت وهل بعد السيف بقي حد يبقى بعد السيف؟ قال نعم, وفيه بغل, وفي طريق تكون إمارة, وفي لفظ جماعة على أقذاء وهدنة على بغل. الأقذاء جمع قذى, والقذى والذي يكون في العين أو يكون في الماء والشراب وما شاكل ذلك, يعني أشياء يجب أن نتخلص منها. قال إمارة على أقذاء وهدنة على دقن, يعني معنى الدقن كما سيفسر في الحديث الآن. قلت وما دقن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. تعرف منهم وتنكر, تعرف منهم وتنكر. يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي, تعرف منهم وتنكر. هؤلاء القوم في طريق اخرى من الحديث يكون بعد الائمة يستنون بغير سنة, الائمة يعني سكر, يستنون بغير سنة ويهدون بغير هدي, تعرف منهم وتنكر. وسيقوم فيهم رجال ليس من الحكام ولكن سيقومون مناوئين لهؤلاء الامراء او الائمه الذين يستنون بغير سنتي صلى الله عليه وسلم ويهدون بغير هديه صلى الله عليه وسلم والناس يعرفون منهم وينكرون. سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. قلوب الشياطين في جثمان انس يعني لا يسقيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب. يعني الانسان هذا قلب شيطان والعياذ بالله في جثمان انس. العلماء يقولون انهم الخوارج الذين خرجوا على هؤلاء الائمه. وفي اخرى روايه اخرى الهدنه على بقل ما هي ولا لا ترجع قلوب اقوام على الذي كانت عليه. الفتنه تجعل القلوب تتغير. ولقد قلنا نقول بالامس في خطبه الجمعه ان الفتن تجعل الانسان ينكر قلبه حينما تدخل الشبهات على الانسان. الشبهه تدخل على الهدي على الهدى. الله ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق والهدى يعرف به الحق. فحينما تدخل الشبهه تجعل الانسان لا يهتدي وانما ظلام فتنه عمياء صماء. يسير الانسان على الصراط المستقيم فاذا به يدخل في ظلام او ياتيه ظلمه فيتوقف لانه لو صار ربما تحرك او تحرك يمنه او يسرى ماذا تكون النتيجه. من الممكن ان يوغل في طريق على جنبتي الصراط فيضل كما قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتاتي الظلمه فتجعل الانسان لا يستطيع ان يستبين طريق الصراط المستقيم طريق الحق فربما ضل وهو لا يدري. ولذلك كان العلاج اين؟ في كتاب الله تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور الذي يضيء هذه الظلمات هو كتاب الله تبارك وتعالى وهذا هو النور العلمي. اما النور الداخلي فهو تقوى الله تعالى كما قال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يستطيع الانسان من خلاله ان يفرق بين الحق وبين الباطل. وعلى ذلك جاء الامر بالتقوى دائما. ولقد وصينا الذين وصية الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. لان التقوى تجعل الانسان يستنير قلبه ويبصر قلبه حتى وان كان اعمى. فالقلب مبصر يبصر كالعلم او الهدى العلمي من القرآن الكريم. ولما بنقول القرآن لا ينفك القرآن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كالقرآنيين وانما نقول القرآن لان القرآن لم يفهم الا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنور العلمي في القرآن وفي السنة المطهرة او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن يضيء له الطريق ويضيء له في ظلمات الفتن. اما النور الاخر فهو نور داخلي نور التقوى حينما يقول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس هدى وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان الداخلي يكون عن طريق التقوى. ولذلك جاء في وصية الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فتأتي الشبهات مع الفتنة مسايرة للفتنة فتغطي ذلك الهدى. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. دين الحق هذا هو الذي امرنا به الله سبحانه وتعالى امرنا به ونهانا عن اشياء اخرى. فدين الحق هذا لكي تنفذ انت بعد ان اهتديت وعرفت الحق مطلوب منك لكي تنفذ ذلك الحق ان تكون عندك اراده وقصد وعزم ثم بعد ذلك عندك قدره على الفعل. فتاتيك الفتنه والعياذ بالله بالشبهات التي تضلل الانسان وتغطي الهدى. ثم ياتيك الهوى الهوى والشهوة وهما من اجنحة الفتنة. ما تأتي الفتنة بالشبهات وتأتي بالأهواء وتأتي بالشهوات. قد يقول قائل وأين الشهوة في الفتنة؟ نقول شهوة الملك وشهوة الوصول إلى السلطة. كذلك هناك شهوة الغضب، فيحرك الجماهير الغاضبة شهوة الغضب. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. ولذلك كان علاج الفتنة الحلم والأمان والتؤدة. الحلم لأن الإنسان لو غضب لا يدري ما يقول، بل إنه قد يقع في الإغلاق. ولقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي تنغلق عليه نفسه بالغضب أو بما شابه، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لأن الإنسان قد أغلق عليه قصده. فتأتيه الفتنة بشهوة الغضب، بشهوة الملك والصراع على السلطة، ويظن أن الكرسي قد أصبح قريبا منه، فحينئذ يختل قصده وتختل إرادته، فلا يستطيع أن يقوم على دين الحق. فأتاه أو أتته الشبهات بالضلال، فانتفى عنه الهدى، أرسل رسوله بالهدى. ودين الحق، دين الحق حينما يكون عنده قصد وعزم وإرادة، يأتيه الهوى وتأتيه الشهوة الغضبية وشهوة حب الملك والتملك، فحينئذ يعمي عليه قصده ويضعف من إرادته وعزمه على تنفيذ أمر الله تعالى والبعد عما نهى الله عز وجل عنه. ثم بالشرور التي تصاحب الفتن لا يستطيع الإنسان أن يكون قادرا على مباشرة الحق أو الأمر بالمعروف أو العمل أو ما شاكل ذلك. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج، الهرج عن القتل والفتن، العبادة كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في هذه الفتن تضعف هممهم ويقصر عزمهم وينصرفون عن طاعة الله تعالى. فالمطيع هذا قد هجر هذه الفتن، وهجر هواه، وهجر مشتهاه، وهجر شهوته، وهاجر إلى ربه، وكان شعاره وعجلت إليك ربي لترضى. فهنا يبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه، القلوب اتغيرت. ولذلك ينكر الإنسان قلبه، ليس هذا قلبي، ليس هذا قلبي الذي كنت أعرفه، لقد تغير القلب، غلو قلب الإنسان. يقول لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ربنا يسلم، نسأل الله أن يسلم. فتنة وعمياء صماء بالفعل. هل تستطيع في الفتنة أن تنصح إنسانا فيستمع إليك؟ هل تستطيع في الفتنة أن تري الإنسان دليلا فينظر إليك؟ لقد رأيت من أحمد بن قيس هذا الإنسان الذي لم تؤثر فيه الفتنة، خرج بسيفه، ولما لقيه أبو بكر وقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عاد الرجل، لأن قلبه لم يكن قد تغير، ولأن الرجل لم تكن قد دخلت عليه الشبهات، ولأن الرجل حارب شهوته وحارب هواه. ولكن الذي قد وقع فيها وتمكنت منه الشهوة وتمكنت منه الهوى ولبست عليه الشبهات فلبس عليه الحق بالباطل، ماذا كانت النتيجة؟ قال فتنة عمياء صماء عليها، على الفتنة دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يدعوك، وطبعا مش يقولك أنا واقف على باب جهنم، وإنما سيدعوك إلى الجنة، سيدعوك إلى الجهاد الأكبر، سيدعوك إلى أمور أنت تحبها، ولكن الحقيقة هو داعي على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتنا، إخوان لنا، ويتكلمون بألسنتنا بلغتنا، ويقولون قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الخوارج تحدث عن الخوارج وذكر أحاديث كثيرة، من ضمنها حديث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث للأسف يعني يغفل عنه بعض الناس، حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن الخوارج الذين يمرقون من يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقولون من قول خير البرية. يقولون، اتعرفون هذه الرواية ام لا؟ يقولون من قول خير البرية. هذا الكلام لا ينطبق على الخوارج السابقين، لان الخوارج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون السنة وينكرون الحديث وكانوا قرآنيين. واضح ام لا؟ واضح ام لا؟ كانوا قرآنيين وكانوا لا يأخذون بالسنة. ولكن الخوارج في زمان معين يقولون من قول خير البرية. من خير البرية؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى معنى ذلك انهم سيستدلون بالاحاديث. خدوا بالكم من هذا الامر، امر خطير. يقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل هل الخوارج في كل زمان معه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج منهم قرن قطع حتى يكون اخرهم في عرض الدجال، في عرض الدجال مع الدجال. واضح؟ هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه امور قد اسندناها سابقا واتينا بتخريجاتها في الماضي. المهم انه قال هم من جلدتنا. فاحذر الكلام ده للتحذير، لتحذيرك انت ولتحذيري انا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوضح كل شيء. وما مات صلى الله عليه وسلم الا وقد ترك الناس على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فنسأل الله ان نكون من الهالكين. لن ينفعنا سادتنا وكبراؤنا، لن ينفعنا الا عملنا. واضح؟ لن ينفعك ولن ينفعني الا عملي. ونحن نقول هذا الكلام ليس لمصلحة احد من الناس. انا اؤمن واوقن باني لا، قد لا استطيع ان اكمل هذا الكلام. فمن يعني ينصرني من ربي سبحانه وتعالى ان لقيته الان؟ قد لا اتم هذا الكلام، وقد لا تتم انت الاستماع الى هذا الكلام. فانظر لنفسك، لانك ستقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه ترجمان. فحينئذ لن ياتي انسان ليجادل عنك، وانما يوم ياتي كل نفس، يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسه، كل واحد هيجادل عن نفسه. فالمسؤولية فردية، لا تكلف الا نفسك. فاتق الله واستمع الى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، اتق ربك سبحانه وتعالى ولا تكن موقدا لفتنة. يقول هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال تلتزم جماعة المسلمين وامامهم، تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم، تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أن هذا الأمير لن يكون عدلا بل سيكون ظالما، لأن الإنسان الذي يضرب ظهري ويأخذ مالي وما واضح، هذا إنسان ظالم. هذا كحكام زماننا وحكام الأزمنة التي سبقتنا، وهذا الكلام قد دللنا عليه في دروسنا في حينما كنا نتكلم عن الحكم بغير ما انزل الله. هذا الكلام ينطبق على الخلفاء العباسيين، ومن قبلهم الخلفاء الامويين، ومن بعدهم المماليك، ومن بعدهم. ولقد ذكرت لحضراتكم سابقا ان شيخ الاسلام ابن تيمية سجن ولم يكن قد سجن لانه خرج على الامام، او لانه سب الامام، او لانه شتم الحاكم. وانما شيخ الاسلام ابن تيمية سجن من اجل انه ابان عن منهج اهل السنة والجماعة، واظهر ان مذهب اهل السنة والجماعة يباين مذهب الحلوليين والاتحاديين وعباد القبور والجهمية وما شاكل. وحينما الف الواقطية امتحن بسببها، فلما دخل السجن وجهوا الى محنته التي نحن بصدد تحقيقها الان، محنة الامام ابن تيمية رحمه الله، بإذن الله تبارك وتعالى ستكون بين أيديكم قريبا. نحن الشيخ الإسلام يقول في خطابه لأخيه، يقول كلاما غريبا، إنه سجن وفي السجن عامل النصارى معاملة أفضل منه، بل كانوا يبنون لهم الكنائس في السجون لكي يقوموا بأداء عبادتهم. وابن تيمية يضيق عليه. وجد ابن تيمية أنه في أناس تباين عجيب. انت الان في زمن تيجي تقول بيفضلوا النصارى، فضلوا النصارى على الشيخ الاسلام ابن تيمية في السجن. هذا كلامه ليس بكلامي، في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، وابن تيمية يقول وانا احبهم واواليهم مع حكام زمان وكانوا يحكمون بغير ما انزل الله، وهذا ما اثبتناه في دروسنا الماضية في الكلام على الحكم بغير ما انزل، كانوا يحكمون بغير ما انزل الله. فاكرين الادلة على هذا الكلام؟ من اراد ان يرجع اليها فليرجع. ومع ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم تكلموا بالحق وتمسكوا بمنهج اهل السنة والجماعة. منهج اهل السنة والجماعة؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال تلتزم جماعة المسلمين وامامهم، تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهره واخذ ماله فاسمع واطع. هذا الكلام لان الشرع حريص، الشرع حريص، ومن مقاصده الاجتماع وعدم التفرق، ولذلك امرنا بان نجتمع هناك. هناك اجتماع على الدين واجتماع على الدنيا، اجتماع قلوب واجتماع ابدان. هذا مبنى في القرآن الكريم في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله جميعا هذا اجتماع قلوب، ولا تفرقوا هذا اجتماع ابدان. اجتماع القلوب يكون على الكتاب والسنة، اجتماع القلوب يكون على الكتاب والسنة، الامر الاول بفهم السلف. اما فان عرفنا ما قاله الله وماذا اراده منا وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا اراد منا، ثم عرفنا كيف فهم السلف الصالح كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكنا به، وده العقيدة السلفية تمسكنا به، هذا هو السبب الذي يجمع القلوب. ده الذي بدون هذا ستختلف القلوب الى مشارق. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الفتن التي ستحدث وقالوا له ما المخرج منها، قال عليكم بالامر الاول. الامر الاول قبل الاختلاف، لان الامه كانت في الاول متفقه وكانت في البدايه متحده وكانت على قول واحد، لم يكن هناك خلافات متعدده عند صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كلما ذر قوم للفتنه او لفتنه معينه كان الناس يلجؤون الى من؟ الى الصحابه مباشره. نجمت فتنه القدر، انكار القدر، فذهبوا الى عبد الله بن عمر ابن الخطاب، فلما حكوا له قال لهم ابلغوهم اني بريء منهم، وذكر حديث ابيه عمر ابن الخطاب الذي ذكر فيه الاسلام والايمان والاحسان، وفي اخره وان تؤمن بالقدر خيره وشره. فبين ان هؤلاء مباينون للنبي صلى الله عليه وسلم ولسلف الامة الصالح من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعودوا الى الامر الاول قبل الاختلاف. ولذلك لو رجع الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب الى الامر الاول ما خرجوا، ولو رجع المعتزلة الى الامر الاول ما اعتذروا، ولو رجع الروافض والشيعة وكل هذه الفرق الى الامر الاول ما اختلفوا. فلابد من الاعتصام بحبل الكتاب والسنة، التمسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبين لنا ويأمرنا ان نستمسك بالكتاب والسنة، يأمرنا دائما الرسول عليه الصلاة والسلام ان نتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ويقول تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، يامرنا بالتمسك. يبقى ده الاعتصام بالكتاب والسنه، يبقى ده اجتماع قلوب، لن تجتمع القلوب الا على الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. ولو تركنا الامر الاول لاختلفنا اختلافات، ارجعوا الى كتاب مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري لتقفوا على حقيقة التفرق والاختلاف وكتب الفرق. بل قالها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة، فلما سألوا قال الجماعة. وفي رواية صحيحة ما عليه انا واصحابي، فهذه هي الجماعة الحقة اللي هو عدم التفرق في الدين. ولذلك قال ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي درس التفسير بالامس بينا ان الله تعالى لما قال ان اقيموا الدين لكل الرسل، ان اقيموا الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قال كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. الله يجتبي اليه من رسله من يشاء ويهدي اليه من يريد. ثم قال وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سلف الامه لم يقوموا بالبغي ولذلك ثبتوا على الدين وثبتوا على الامر الاول. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم الى اجل مسمى وان الذين اختلفوا في الكتاب من بعد وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الاجيال الخالفه الخلف اصبحوا في شك من الكتاب الاصلي الذي انزل على المرسلين. لماذا اصبحوا في شك منه مريب؟ فقدوا الطمانينه، فقدوا السكينه، اصبحوا مترددين، اصبحوا غير مطمئنين، اصبحوا في ريبهم يترددون. لماذا؟ لان السابقين اختلفوا فلم يكن لديهم امر اول. ما اصبح لو سالت الخالفين وقلت لهم عودوا الى الامر الاول اين هو الامر الاول؟ لقد ضاعت الاصول عند اهل الكتاب، ولذلك احتاجوا الى ان يرسل اليهم رسل، ولذلك جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اما امه النبي صلى الله عليه وسلم فليس بعدهم نبي وليس بعدهم رسول، ولذلك بقي الامر الاول ثابتا راسخا. من اراد ان يصل اليه لم يخطئه لانه موجود. ولكن المشكله اننا لا نعود اليه، كثير منا لا يعودون الى الامر الاول. فالامر الاول قبل الاختلاف، عودوا الى ما كان قبل الخلاف، عودوا الى ما. ولذلك كتب علماؤنا وائمتنا اصولا للسنه. انت بتدرس العقيده الطحاويه ليه؟ تدرس اصول الامام احمد ليه؟ تدرس اصول السنه للبربري ليه؟ هذه الاصول هي التي نقلت عن سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يدي عقيدة أهل السنة والجماعة. فهنا يقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلتزم جماعة المسلمين وإماما ودائما يأمرك بالجماعة. فهناك جماعة أبدان وجماعة قلوب. جماعة القلوب التمسك بالكتاب والسنة، جماعة الأبدان دي محتاجينها في الدنيا لكي نتماسك ولا تضيع دنيانا ولا ديننا، اللي هو ان نصبح جماعة لنا امام ظالم فاسد اكل حقوقنا لابد ان نجتمع حوله. وانظروا الى العراق، كان فيها حاكم فاسد بكل المقاييس، فاما ان زال هذا الحاكم العراق الان افضل اما كانت عليه ايام صدام. ما اظن ان عاقلا يفضل هذه الحال على ايام صدام. ظالم مفتري كان بيطلع الطبنجة ويضرب الناس في المليان، ما فيش محاكمة ولا حاجة. ومع ذلك هذا الرجل كان بعثيا، هذا الرجل قولوا فيما شئته، ومع ذلك كان وجود هذا الرجل افضل مما آل اليه امر العراق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تلتزم جماعة المسلمين وامامهم، تسمع وتطيع الاميرة، وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. يبقى دي جماعة الابدان مطلوب لازم الاثنين، وذلك اعتصموا بحبل الله جميعا. ولا الاولى اجتماع القلوب والثانية اجتماع الابدان. فهذا القرآن تفسيره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام، هل في كل عصر في جماعة وامام؟ فان لم يكن لهم جماعة ولا امام، اخواننا الذين يقولون بشغور الزمان عن الامام ومفيش امام اصلا، هؤلاء ملزمون بان ينفذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فقد اعمل جماعة. ما قالش اعمل جماعة حاول أن تقيم دولة إسلامية، ما قالكش هذا الكلام. قال فإن لم، ده الحديث، الحديث وهننفذه. أنت لست من أهل الحديث، ده موضوع أنت براحتك مش عايزك. ممكن من الممكن أن يقول إنسان أنا مش مقتنع بالحديث ده من أوله لآخره، موضوع يخصك، بس تحمل النتيجة، تحمل النتيجة أمام الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. يبقى انا عندي اما ان يكون عندي جماعه للمسلمين وامام رئيس يبقى انا تمسك بيهم والزمهم ولا اخرج عليهم وان حدث لي ما حدث صح، والا ما اعترفتش بان في جماعه وما اعترفتش بان في رئيس للجماعه او امير ده للراجل ده يقولون عنه كافر او يقولون بشهور الزمان لانه لا يحكم بما انزل الله. يبقى موت تبقى يبقى تنفذ الحديث وتفعل ماذا مع اننا نخالفك في هذا التخريج، ولكن نحن ندينك بما تقول من قولك تدان صح، من قولك تدان، كن اثريا كن حديثيا لا ادعاء ولكن نفذ السنة لانك موقوف بين يدي الله عز وجل. انت موقوف، ده حديث كلكم حافظينه للاسف، ولكن من يعمل بهذا الحديث؟ في الفتن بتحدث تقلبات وتغيرات، بعض الناس كان بالامس يقول السمع والطاعة لولاة الامور ثم اذا به ينقلب على نفسي. كان مفروضا عليه ان يقول يا اخوان انا كنت مخطئ زمان لما كنت بقول في التلفزيون السمع والطاعة ولا يجوز لنا ان ننزع يدا من طاعة، انا كنت غلطان، يقول كده. ولكن اكتشفت لما حدثت الثورة المباركة اكتشفت ان انا كنت غلطان وانهارت هذه العقيدة، انهارت عندي وطلع ان هذه الحديث كانت ضعيفة. لماذا؟ لانها خالفت الواقع، خالفت الواقع، لان الثورة وجدناها مباركة ونجحت والحمد لله مباركة ودعت مبارك. حينئذ نقول له تعظيم سلام بنفس الاسلوب، تعظيم سلام، انت رجل، لا انت رجل لست حديثيا لست سلفيا، نقول هذا ولا نكون قد ظلمناك ونحترم حينئذ احتراما ديمقراطيا لا احتراما شرعيا، واضح الكلام؟ لكن ياتي الينا ويبرز لنا ما عنده من علم، قد يكون اوتي علما لم نؤته، قد يكون اطلع على اصول امام احمد اخر. ما هو علمنا ان هناك قصة تحكي في كتب الحديث ان الامام احمد كان جالسا في مجلس ومعاه يحيى بن معين صديقه، فقال له واحد قال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال حديث كله يعني كل سنة وانت طيب، حديث في الضياع. فلما احمد يبص ليحيى ويحيى يبص لاحمد حدثه يقول له انت حدثه شفت الراجل ده؟ فلما ان ذهب اليه بعد ان اتظنهما سيعطيانه مالا، ما خلاص كل الناس بقى فرح قال كلام جميل قوي، فقال له من حدثك به؟ قال احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. قال له يا اخي طول عمري بسمع ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين احمقين، ما تاكدتوا الا الان، وانت فاكرين نفسكم مع ربنا ما خلقش احمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركم؟ ده في 40 يحيى بن معين و40 يحيى احمد بن حنبل، واضح؟ فمن الممكن ان يكون هذا الشخص قد اطلع على اصول لاحمد اخر من ال40 او بربهاري اخر غير البربهاري الذي نعرفه من ضمن ال40. فنحن الان نريد من حقنا كمواطنين من شعب مصر حقنا ان احنا نطلع نقول عم الشيخ لو سمحت خالف فعلك ما كنت تفتي به في التلفزيون الجديد، ما الذي جد؟ أوحي جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ اجتهاد من حقك، بس ابرز لنا مستدل الاجتهاد في دلالتك على هذا الاجتهاد تماما. ولذلك نقول ان اخواننا الذين يكفرون الحاكم حينما خرجوا هذا امر يتفق مع اصولهم لانهم يكفرونه اصلا امر منتهى، ولكنهم اخطاوا في امر اخر لانهم حينما خرجوا ما رفعوا شعارا اسلاميا، كان مفروضا عليهم ان يرفعوا شعارا اسلاميا. بعض الناس جاي يقول لي لا رفعوا، قلت له ايه هو الشعار اللي اترفع؟ قالوا كتبوا الحمد لله الله غير النظام، هو ده شعار اسلامي؟ وده احنا عايزين يا اخوانا هذا كلام يعني له خبيء معناه ليست لنا عقوله. المفروض الشعار الاسلامي نريد تطبيق شرع الله، نريد ان تزول دوله الطغيان، نريد ان يحكم فينا بالكتاب والسنه، الاخوان يكتبوا الاسلام هو الحل، هي دي الشعارات الاسلاميه مش كده ولا لا؟ لكن الشعارات اللي كانت مرفوعه امور اخرى معروفه، تغيير النظام، تغيير الرئيس، طب النظام اتغير، ما الذي حدث؟ حكمنا بشرع الله والحمد لله رب العالمين، مكنا في ارض الله تبارك وتعالى. يعني هؤلاء الذين خرجوا هذا امر يتفق مع منهجهم لانهم يكفرون الحاكم، ولكن هل خرجوا تحت راية شرعية ام تحت راية ديمقراطية؟ هي دي القضية. ولذلك الكل بيقول ان الشعب خارج بينادي بالديمقراطية وبينادي بتداول السلطة وبينادي بحرية الاحزاب وبينادي امور كثيرة. بعض الاخوة اعرف انه خرج من اجل ان هو تعبان من امن الدولة فخرج انه ينفس عن نفسه، ده راجل يعني تعبان فخرج. وكلنا كنا ممكن نخرج بقى عشان ننفس عن نفسنا، ما الكل تعبان والكل كان مظلوم، لكن القضية ان احنا منضبطون بشرع الله سبحانه وتعالى. الوقت مش امن دولة ولا في حاجة. طبعا نفق مين؟ هي دي القضية. يقول لك فلان بينفق، نفق مين بقى؟ ما خلاص طمعانين في ايه؟ مفيش بحر، مفيش حاجة هناخدها، لكن القضية قضية التزام ديني. هي دي القضية. معايا حديث اهو، حاول انك تقطع حتة كده في النص وتقول لي بس في زيادة بقى هنا انت ايه؟ عديتها. لا مش هحط ايدي زي ما وضع قبر اليهودي على الحديث، استغفر الله. وانما نحن نقرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي عنده شيء يبرزه. يقول: فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. يبقى مطلوب مني ان اعتزل كل الفرق، تمام؟ الفرق التي على راس كل شيطان منها، على راس كل طريق منها شيطان يدعو اليها بقى، مش كده ولا ايه؟ هذه الفرق كلها. وذلك الشيخ الالباني عام وانا بقولي لا فرق ولا احباب في الاسلام، وانما جماعه وخليفه. في جماعه وامير مرحب، مفيش. انتوا اللي اعترفتوا ان مفيش امير، في شهور زمان، يبقى ماذا نفعل؟ ما نحملش جماعات ولا نعمل جماعه، ما ننشئش جماعه، وانما تعتزل تلك الفرق كلها. ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. وفي روايه: فان تمر يا حذيفه وانت عاض على جذل، على جذل يعني جذع شجرة، خير لك من ان تتبع احدا منهم، خير لك من ان تتبع احدا من هذه الايه الفرق. وفي رواية اخرى: فان رأيت يومئذ لله عز وجل في الارض خليفة فالزمه، وان ضرب ظهرك واخذ مالك. طبعا دي كلها طرق وزيادات وطرق وشواهد ومتابعات للحديث الذي في مسلم وفيه انقطاع، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول: فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فإن لم تر خليفة فاهرب في الأرض، اهرب حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال. يبقى بقى هنا عايزين نوضح أمر، إن قضية ليس هناك جماعة ولا إمام لن تكون إلا إمتى؟ في آخر الزمان قبل خروج الدجال، مش كده ولا لا؟ قبل خروج الإيه؟ قال: ثم الدجال، ثم يخرج الدجال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي تاريخ الإيه؟ الأمة كلها مسلسل، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الحديث ينبغي إنك أنت تقوم متنى وفرادى ثم تتفكروا المنهج الحق أهو. المنهج مش كلام عادل ولا كلام فلان، انسنا كلنا، ولكن الزم كلام مين؟ المصطفى عليه الصلاه والسلام. الزم كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام، اذا لا تسال عنه من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ لن تسال عني ولا عن الامام احمد، مش هقول لك الشيخ، مش هتسال عن حد غير عن واحد بس، مين؟ ماذا تقول بين يدي ربك حينما يقال لك هذا الحديث؟ ماذا عملت فيه؟ وما موقفك منه؟ هي دي القضية. قال: ثم يخرج الدجال. قال: قلت فبما يجيء؟ قال: بنهر، او قال ماء ونار، فمن دخل نهره حط اجره ووجب وزره، ومن دخل ناره وجب اجره وحط وزره. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بعد الدجال؟ قال: عيسى بن مريم. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: لو انتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة. يعني اقتربت الساعة جدا جدا جدا، بحيث ان الفرس لو انجبت فان الفلو المهر الصغير ما يوصلش لسن الركوب الا والساعة قد قامت. هذا حديث يقول الشيخ الالباني، هذا حديث عظيم الشأن، من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمتي. ما أحوج المسلمين إليه، ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت جمعهم وشتتت شملهم وأذهبت شوكتهم، فكان ذلك من أسباب تمكن العدو منهم، مصداق قوله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم بدأ الشيخ رحمة الله عليه يقوم بتخريج الحديث تخريجا علميا دقيقا. طيب، أود أن أذكر لكم قولا له آخر رحمه الله في تعليقي على شرح العقيدة الطحاوي. الإمام الطحاوي قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. واحد يقول لك تدعي للحاكم، يعني ما بقولش يعني يا رب كثر رصيده في البنوك، لا، انت هتدعو له بالايه؟ بالصلاح، بالهدى. انت تدعي، واحد يقول لك يا عم تدعي عليه ليه؟ تدعي له ليه؟ سبحان الله، وانت تكره لو الهداية هو لو ابتدى ماذا ستكون النتيجة؟ لو صلح ماذا ستكون النتيجة؟ فالدعاء خير للأمة، الدعاء خير للأمة لما تدعيله، مش دعاء نفاق، ادعيله حتى في السر يا أخي، ادعيله في السر بالهداية، لأنه لو ابتدى، لو أنا دعيت لك أنت بالهداية أقدر، فما بالك لو دعيت للسلطان بالهداية؟ لما ادعيله بالهداية هذا أمر عائده على الأمة كلها ولا عليه لوحده؟ على الأمة كلها، مش كده ولا لا؟ فقال الشيخ الألباني كلام جميل جدا، قال: قد ذكر الشارح لابن أبي العز في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجة في كتابه. ثم قال الشارح: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، أضعاف، لأنه لو أنت خرجت عليه سيترتب على ذلك، ودرء المفاسد مقدم على جلد المحطة لو كان في مصلحة أصلا، فدرء المفاسد مقدم على إيه؟ على جلد المحوزات. هذا أصل معمول به عند سائر العلم، حتى من التطبيقات العملية. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يمر ومعه بعض تلاميذه، فوجد مجموعة من القطر يشربون الخمر، قالوا تعالى ننكر عليهم، قال: لا، سيبوهم سيبوهم يشربوا الخمرة وهم سكرانين كده، هذه مفسدة، ولكن المفسدة دي إيه؟ أفضل من يقظتهم، لأنهم لو استيقظوا لاعتدوا على السابلة واعتدوا على الناس وتقطعون الطريق واعتدون على الخروج واعتدون على الأموال والأنفس، فيبقى أفضل أنكم تسيبوهم كده. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا سيفضي إلى إيه؟ مفسدة أكبر أكبر منها. يقول: بل في الصبر، يقول: فلأنه يترتب على الخروج من طاعته من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، ويقول: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، صبر على الجور والظلم تكفير السيئات، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. وأنا في خطبة الجمعة أمسكت بكتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم وقرأت منه، وكيف بين أن منهج السلف أن الحكام أعمالكم عمالكم، عملك إن كان أسود يبقى هو الحاكم بتاعك، عملك صالح يبقى هو الحاكم بتاعك. دي مسألة لا يعرفها العلمانيون، مسألة لا يعرفها اللادينيون، وده يقول لك احنا الناس سلبيين، احنا نبقى ناس زبناء. القضية انك الحاكم بيتجسد لك، كما ان الانسان في القبر يتجسد له عمله في صورة رجل، اما رجل حسن الوجه او رجل سيء المنظر، مش هذا بيحدث في القبر، ده العمل بيتجسد لكم عملكم في صورة ماذا؟ في صورة حكامكم. يعني انتوا بتروحوا من بركة فاس دول عملنا، عاوز تشوف نفسك في الملاية وتشوف المجتمع في الملاية، بص للحكام بتاعتك. حكامكم لن يكونوا كعمر بن الخطاب او ابي بكر الصديق او احد من الصحابة، لن يكونوا كمعاوية ولا عمر بن عبد العزيز، وانما حكامكم على قدر اعمالكم. ان الله لا يغير القوم حتى يغيروا ايه؟ ولا حتى يغيروا حكامهم؟ حتى يغيروا ما لانفسهم، ده التغيير منك، وهما تغييران، تغيير منك ياتي التغيير من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يقول الائمه: حتى يستريح بر او يستراح من تاجر، نصبر حتى يستريح بطر او يستراح من فاجر. والامام احمد بن حنبل لما كان حكام عصره من المعتدل الجهمية الذين كانوا يبدلون الدين تبدل العقيدة نفسها، هل خرج الامام احمد؟ ولما اجتمع فقهاء بغداد على الخروج واشاروا عليه منعهم بشدة وقال الدماء الدماء، اتقوا الله في الدماء واجعلوا انفسكم مع الاطرش واثبتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب. ولذلك منع الفتنة حتى الطراحة بر وتريح من الفاجر، مش كده ولا لا؟ وحدث واصبحت الدولة بعد ذلك لمن؟ لأهل السنة بصبر الناس. فبأعمالكم يسلط عليكم، قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. ولذلك قالوا أعمالكم حكام، أعمالكم عمالكم، عمالكم يعني حكامه. يقول بل في الصبر على جورهم، ده الإمام الدائم العز الحنفي، تكفير السيئات، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. وأنت لا تطيع إلا في الطاعة، يعني أمرك بطاعة افعلها، أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة لأحد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو أمرك بأمر مباح هتنفذه لأنه مش حرام. قالت علينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. كلام ده لما تقولوا البعض النصر بس نستغفر ونتوب ونصلح عملنا، هو ده اللي انت بتطالبنا بيه؟ طبعا هذا الكلام خطير، لان معنى ذلك انهم لا يعرفون قيمة الاستغفار ولا يعرفون قيمة التوبة ولا يعرفون قيمة الاصلاح، وانما هذه امور لا يعرفها الا من امن بالكتاب والسنة. وقلنا في بداية الكلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني هؤلاء اخوة جميعا غاضبون من عدم تطبيق شرع الله. لكي نطبق شرع الله لا بد وان نطبقه بشرع الله ام باهوائنا؟ لانك لو وصلت الى تطبيق شرع الله بغير شرع الله تكون حينئذ حكمت انت بغير ما انزل الله، فكيف تود ان تحكم بما انزل الله وانت سلكت طريق الحكم بغير ما انزل الله؟ هي دي القضية التي نختلف عليها مع المخالفين، لأننا نخشى على تبديل الدين. إننا نبدأ ونعيد في هذه الموضوعات، لماذا؟ نحن نخشى على الدين من أن يبدل، لأن بعض الناس خرج وقال الخروج على الحكام فيه قولان، الخروج على الحكام مسألة خلافية، الخروج على الحكام يجوز باللسان ولا يجوز بالسنان، كل هذا الكلام لا يجوز، لأننا وجدنا وذكرنا لكم الآثار قبل ذلك، حينما قال ابن مسعود إن أشر الشر في الفتنة الراتب الموضع المسرع يعني، والخطيب المسقع، لأن الخطيب المسقع هو الذي يثير الفتنة، ده ثابت عن ابن مسعود وثابت عن حذيفة بن أسيد بأسانيد صحيحة، وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. كذلك فإن بعض السلف قد قال لن أعين عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال لن أعين بعد اليوم على دم خليفة من الخلفاء. قالوا أعنت على دم عثمان؟ قال إني أعتبر أن كلامي عن أخطائه، والكلام تعداد مسالبه، كنت بعدد أخطائه، أعتبر ذلك إعانة على دمه. يبقى الخروج باللسان يا أخوانا جائز ولا غير جائز؟ هذا كلام السلف الصالح. فالخروج لا يكون، يعني وهناك عندنا في كتب الاصول اصول العقيده عندنا طائفه اسمهم الخوارج الايه؟ القاعده، قاعده الخوارج الذين يزينون باللسان ولا يخرجون بالسنان وانما يزينون لغيرهم، فهؤلاء سموا عند اهل العلم بالسنه ايه؟ خوارج. فهنا يقول فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبه واصلاح العمل، ثم يقول قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، في الشورى آية رقم 30. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، آية الانعام 129. فاذا اراد الرعية ان يتخلصوا من ظلم الامير فليتركوا الظلم. شوف الكلام، اذا اراد الرعية ان يتخلصوا من ظلم الامير فليتركوا الظلم. عايز تتخلص من فساد الحاكم اترك انت الفساد. الكلام ده قلناه توقع وضربنا الامثله عليه اخواننا كثيرا، يعني الفساد فينا نحن، نحن لا نريد ان ننافق يعني بعض الناس اما ان ينافق الحاكم واما ان ينافق مين الشعوب. نحن لن ننافق لا الحاكم ولا المحكوم, سنقول كلمة الحق. هذا الفساد الموجود في الرأس, يجي واحد يقول لك يا عم دي الفسيخة بتفسد من رأسك, كلام اللي عند الفتخاني مش في الشرع. الشرع مفهوش كده, الشرع مفهوش بتفسد الفسيخة من رأسك, كلام ده ما نقولوش احنا, عيب ان احنا نقوله غلط وحرام. احنا لما نتكلم نتكلم عن ايه؟ الشعوب التي تفرز حكامها. الحاكم خرج منكم انتوا, والكلام ده قلته بعيد. يعني حسن مبارك كان فاسدا, حلو, واللي قبله السادات, لماذا قتلتموه؟ مش قلتوا عليه كافر؟ مش قلتوا عليه كافر وقتلتموه؟ جماعتك الاسلاميه قتلته وقالت كافر. طب حلو, وعبد الناصر كان حلو, كان الطاغوت الاكبر, واسالوا الجماعات الاسلاميه. طب وفاروق كان حلو, كان حاكم بما انزل الله. ثم فاروق قلت عليه ما قال مالك في الخمر وقالوا عنه كلام. طب فؤاد, طب اللي قبله, طب اللي قبله, فاتي حاكم رضي عنه الناس, ده على مستوى مصر. طب تعالى بقى على الشعوب, بص شمال تلاقي القذافي, ولا يمين الخريطة بص يمين تلاقي القذافي رضي عنه. طب بص شمال رضي عن مين؟ طب بص تحتيك, طب مفيش حاكم مرضي عنه. قولوا لي على حاكم رضي. كان حاكم السعوديه الحمد لله رب العالمين بيحكم بما انزل الله, كفروه مش كده؟ كفرتوه, كفروه الجماعات ولا ما كفروش؟ ده ما كفروش هو وحده. يعني الغريب ان الناس يجوا لك ايه, نحن نستدل على تكفير الحكام بفتوى الشيخ محمد بن ابراهيم. طيب ما رايكم في الملك عبد العزيز؟ كان خائنا وعميلا للانجليز, سبحان الله. طب محمد بن ابراهيم لم يكفره, بل كان يقول عليه امير المؤمنين في عهده, يقول عليه كان بيتكلم عنه كلام عظيم جدا, وعندنا رسائل تتكلم عن محمد بن ابراهيم لم يكفره. اذا انتوا بتاخدوا الحاجه اللي على مزاجكم. محمد بن ابراهيم كان يكفر. طيب والملك عبد العزيز كافر لانه كان موالي, سبحان الله. ايوه, مين الحاكم اللي وافقتم عليه ورضيتم عنه؟ مفيش ولا حاكم رضيوا عنه, خلي بالك. مع ان القضية عندنا احنا مادة تانية في الدستور, السعودية ما عندهاش دستور, تقول لك دستور ده القرآن والسنة, ومع ذلك هل نجوا من التكفير؟ هل نجوا من التفجير؟ هي دي القضية يا اخوانا. ولذلك نقول نعود الى الامر الاول, نثبت على ما كان عليه سلف الامة الصالح. واذا اختلفتم في عصركم هذا, لو اختلفتم, بسم الله, أقول لحضراتكم إن الشيخ حامد الفقيه رحمة الله عليه مؤسس الجماعة, لما نشأت الجماعة هنا كان مصر معظمها صوفية, معظم الناس كانت على الصوفية, على دين التصوف, وكانوا غرباء في دعوتهم للتوحيد. خدوا بالكم دي نشأة السلفية في مصر, الشيخ حامد والشيخ أحمد شاكر والمجموعة دي, ومن قبلهم الشيخ سيد رشيد رضا. لما نشأت السلفية كان هؤلاء الناس يضربون بالحجارة, وضربنا أمثلة على ذلك في كتاب الحاكمية, حتى واحد ضرب الشيخ حامد الفقيه رحمة الله عليه بسكينة في رقبته, مجرد الدعوة إلى التوحيد ونبذ عبادة القبور كانت تهمة تؤهلك إلى القتل, والشعب كله ضدك لأنك بتتهم بمعاداة أولياء النبي, أولياء البيت, أهل البيت, تهمة تجعلك تقتل وتلعن من الناس, مش كمان تقتل وتبقى شهيد وتعملها في نصف تذكاري, لا, تقتل وتلعن من الاجيال. ومع ذلك ثبتوا وصمدوا, مرت امامهم فتن, هل وقعوا في هذه الفتن واصطبروا بها؟ ابدا, بفضل الله. فتن في ايام الملك فؤاد, فتن في ايام الملك فاروق, وقلت لكم كانت بتمشي المظاهرات بتاعت الاخوان يقولوا الى انقره يا ابن المرأة للملك, ما اتسخت ايديهم من هذه الفتنة بل سلموا منها. وحدثت فتن في عصر عبد الناصر ما اشتركوا فيها على الاطلاق. حدثت فتن في عهد السادات, شيخنا الجليل الشيخ احمد فهمي حفظه الله ما تلوث يقوله كلام في مجلة التوحيد عظيم, ولكن للأسف لا ينظر اليه احد. ثم بعد ذلك تعالى بقى بالنسبة للعالم الاسلامي بره, موقف الشيخ الألباني من هذه الفتن معروف, موقف الشيخ ابن باز معروف, موقف اللجنة ازاي؟ اللجنة الدائمة القديمة من الفتن واللجنة الدائمة المعاصرة من الفتن ايه؟ معروف. موقف شيخنا الجليل عبد الرزاق عفيفي معروف. لكن وجدت بعض الدعاء يريدون الان للأسف، ودي مسألة خطيرة بنبه اليها، وعاوزين نقول لهم قفوا لن نوافقكم على هذا واريدها منكم ايها الشباب. يريدون ان يسحبوا البطار من تحت ارجل هؤلاء الكبار، فلما تيجي تستدل بقى دلوقتي حلت اسماء محل هؤلاء، فلما يجي الشباب فضيلة الشيخ العلامة فلان، فضيلة الشيخ الامام فلان، فضيلة الشيخ المحدث فلان، كل ده انا ما بتخطئش في حد ما بنقولش، بس عاوزين نضع الناس في ايه؟ في منازلهم. كل واحد يتحط في منزلته اللائق به. لن تأتي على طالب علم وتجعله في منزلة الألباني، لا تأتي على طالب علم وتجعله في منزلة ابن باز، لا تأتي على طالب علم وتجعله في مرتبة عبد الرزاق عفيفي، لا تأتي بطالب علم وتجعله في مرتبة ابن عثيمين. هذا تلبيس على الناس وتدليس. حب الشيخ كما تشاء، انت حر في نفسك، لكن ان تشيخه على الأمة وتجعله امام المسلمين وشيخ الاسلام، ده فهمك انت الضئيل، لان النملة ترى الشجرة شيئا عملاقا عظيما. النملة لما تبص للشجرة تجد الشجرة شيء عظيم كبير جدا، لكن النملة دي لو عرفت قدرها وقدر الشجرة لعرفت ان هناك كواكب وشموس ومجرات، والشجرة لا تساوي شيئا. انت لضعف علمك وانحصار تفكيرك ولم ترى غير شيخك، ظلمته شيخ الاسلام. ولكن الحقيقة غير كده، انت لو خرجت بره شوية يعني انت فتنت بشيخك، من الممكن ان تفتن بشيخك، شيء بسيط جدا. ده ممكن تلميذ شيخك يفتن به، التلميذ نفسه بعض الناس بيفتنوا بعض الشباب. القضية مش قضية فتنة، احنا عاوزين لا نفتن بالناس لكن ننزل الناس منازلهم. يعني انا ما جيش على انسان طالب علم وشيخه واجعله شيخ الاسلام ويفتي في النوازل، ثم يأتي بعضهم ليقول هذه الذي حدث في مصر الان نازلة لم تحدث في القديم، ونحن بحاجة الى عالم مختلف وسنسأل شيخنا فلان الفلاني. هذا كذب على الناس. لماذا كذب على الناس؟ لان هذه الفتنة حدثت مثلها واكثر منها الاف المرات في العصور الثالثة، وفي فتنة اكثر من قتل الخليفة المظلوم الشهيد عثمان بن عفان، في فتنة اعظم من فتنة محاربة معاوية بن ابي سفيان مجتهدا لعلي بن ابي طالب ودخول الصحابة في فتنة تدعو الحليم حيران، وقاتل الصحابة بعضهم بعضا، ولذلك امرنا بان نمسك ألسنتنا عن الخوض في هذه الفتنة، ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكتب أصول السنة مأمورون فيها دائما يقولوا ونمسك عما شجر بين الصحابة. عاوز فتنة أكبر من كده؟ أما تيجي فتنة شوية مظاهرة خرج فيها شباب إلى ميدان التحرير، تيجي تقول لي دي فتنة لم تحدث في الأزمنة السابقة وهذه تعد نازلة نحتاج فيها إلى فتاوى من الراسخين في العلم؟ أبدا، القضية واضحة جدا ولا فيها المسألة لا نازلة ولا شيء من هذا القبيل. نعود إلى ما كنا نقرأه في تعليق شارع الطعوية على الكلام. يقول فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم. قلت والله يا احنا بنظلم بعضنا ظلم عجيب، ده احنا واحنا ماشيين في الطريق بيظلموا بعضنا بعضا، واحنا بنقود السيارات بيظلموا بعضنا بعضا. الظلم اللي موجود يعني انا قلتها قبل كده، رئيس الدولة السابق كان جايب لنا معاه 40 مليون ولا 30 مليون معاه من اسرائيل وبيحكمنا. ابدا، الجانب الاداري اللي بيحكم الدولة، الفساد اللي موجود فيه من مين؟ هم الشعب. احنا الظلمة، نحن الذين يظلم بعضنا بعض. ده احيانا واحد يظلمك ما يرفعش عنك الظلم الا لما تبعت شكوى للاكبر راس، مش كده ولا لا؟ تجد الناس بتتلكك. وانا قلتها قبل ذلك وكلمه حقيقه، لان انا يعني من الناس التي تمرست في التعامل مع الاجهزه الاداريه نظرا لطبيعه عملي، نظرا لطبيعه عملي تمرست في التعامل مع بعض الاجهزه الاداريه. تروح تجد الانسان اللي يكتب لك حاجه لو خط بايده في ملفك او في ورق يخصك حاجه تضرك، ما حدش يشيله بعد كده ابدا، هات الشيله بقى. لو جالك مأمور ضرائب وكتب في الملف بتاعك تحتاج عشان تصحح دي ترفع قضيه. لو ضابط كتب في الملف بتاعك حاجه تدينك وتضرك انت محتاج حكم محكمه وبرضه هتفضل ملزوقه في الكمبيوتر بتاعك امد الابدين متغيرش. لكن ممكن واحد لو كتب فيك حاجه حلوه يجي اللي بعدين بتاعها. واخدين بالكم ولا لا؟ لو واحد كتب حاجه حلوه في حقك ممكن اللي بعده يجي يمسحها. لكن لو حد كتب فيك خطيئه ولو كذب وزور عشان تشيلها محتاج حكم محكمه او تموت حقا عشان يتبني الملف. هذا الامر من مين؟ من شعب مصر. بتدخل التامينات الاجتماعيه موظفين تعبانين ومذلولين ومظلومين زيهم زي ساحر. دخلت مره مكتب تامينات زمان من حوالي 7 سنوات ولا حاجه، كان في مشكله كده، ورحت مكتب تامينات وجدت امراه اتيه عندها فوق ال80 سنه جايه تبحث عن معاش لابنها الذي مات في طائفه المعمار وقع ومات، عايزه تعمل له معاش. تصور اما امراه في السن ده عاشت لدرجه ان هي جايه تاخد معاش ابنها. هذه باسلوبها وتقاليد الناس امهاتنا تقول لك ده انا كنت اتمنى يبقى ليا 1000 عام في التربه ولانيش اروح اخد معاش ابني، صح ولا لا؟ ومع ذلك راينا معامله الموظفين لها معامله شديده جدا وقاسيه، مع انها جايه من مساكن النهضه عشان تيجي مكتب التامينات اللي في العتبه. طفحت الدم على جسم ست كبيره بهدلوها. والله هذا المكتب ليس تابعا للموساد الاسرائيلي او لقوه من قوى الاحتلال، لكن شعب مصر وسعد حبيبي وقت الصلاه بيدعو، ومع ذلك عملوها اسوا معامله. حتى قام بعض المقاولين بجمع مبلغ للمراه واعطوها اياه. منظر مقزز جدا. هل دور وزراء ابدا؟ الموظفين دي تعبانه او شاحب من الجوع، يعني هم تعبانين وباين عليهم. طب ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا فتاتنا احنا، ولذلك بيتحكم فينا الظالمون. هي دي القضيه اللي احنا بنقولها، ما بننافقش حد لكن بنقول اصلحوا يصلح الله لكم حكامكم. ايه دي القضيه اللي للاسف الناس حاطه في اعتبار الشباب الحلو الجميل ده في ميدان التحرير، حاطه خلاص الحمد لله ولا خلاص، وبعثوا لنا رسائل الناس من هنا ورايح عشان نرمي الزباله عشان يكسر الاشاره. يعني هو كان بيجبر الحاكم علينا ترمي الزباله في الشارع وتكسر الاشارات احنا عندنا سوء سلوك وانسوا بعد فتره هنرجع ريما لعادتها القديمه. ثلاثه، هو مين اللي حول المرتشي الى مرتشي؟ هو انتوا كشعب لو كلكم وقفتوا وقفه واحده ضد الرشوه وما تبعتوش رشوه، لكن انت اللي بتصنع الرشوه لان المرتشي ليه؟ لانك عايز تحصل على غير حقك. انت اللي دربته على الرشوه، صح ولا غلط؟ انت اللي دربته على الرشوه، انت اللي عايز تبني مخالف، انت اللي عايز تمشي غلط، انت اللي تركن في الممنوع، انت اللي تكسر الاشارات، انت في كل المآسي والامور المخالفه دي. فلابد انك ايه؟ لكل ساقطه في الحي لا خطر. كل انسان عنده استعداد ان يبيع فاجد من يشتغل، اللي بيعزل بيته يجد اللي يشتريها. هي دي القضيه. وكل مهنه فيها وفيها. تجد في مهنة المحاماة نشر رقاء، وتجد هنا يعني مكانهم الطبيعي وراء القضام. تجد في الشرطة كذلك، تجد في القضاء كذلك، تجد في الجيش كذلك، تجد في الطب انسان تروح له وما يبصلكش ويبص لظروفك وهو عنده فلوس فوق بعضها. ويبصلك اول شيء مش مكفيك الكشف ابو 100 جنيه ولا حاجة، لا. ده انت عايز يعمل لك عمليه وانت مش محتاجها وممكن تتلف. يعمل لك مش مهم اقطع في جسمك، يعني ما انتوا كتير في ايه يعني لما اقطع في جسمك؟ هذا الطبيب اللي بيعمل فكره عن اخت الطبيب استاذ دكتور كان عايز يعمل لي عمليه علشان يبوظ لي صوتي واوهمني ان عندي سرطان اعاذنا الله واياكم في الاحبال الصوتيه. كان عميد لكليه الطب واكتشف فيما بعد انه ينتمي لجماعه من الجماعات الاسلاميه للاسف. ولا صوتك عالي قوي فعايز يطلع على صوتي تحكم؟ هل هذا من دين الله تبارك وتعالى؟ وكتبت لي الروشته واعمل تحليلات كذا وكذا وكنت راح اعمل العمليه، سلمت امري لله وقفلنا الدروس ووقفناها. وبعد كده نروح وجاء واحد قريب نار لنا قال لي لا نعرض عرض الامر على اساتذه. قالوا له الراجل ده وعارفينه طبعا من كبار كلهم مع بعضهم كله عارف كله تارك احذر منه اتقي الله وينتبه يا جماعه كبيره جدا. سبحان الله المشكله خطيره جدا. يعني اذا كان الاطباء ما بقولش كلهم طبعا استغفر الله احنا نقول كل مهنه فيها وفيها لان كل دول بينتموا الى شعب مصر صح. يبقى العيب في مين؟ يبقى هتجد المفتي، هتجد امثال احمد عز، وهتجد امثال مش عارف مين، وهتجد امثال مين، وهتجد بسرعه اول ما حصلت المشكله بدات الناس تكتب وفلان عنده 8 مليار وفلان عنده مش عارف ايه. انا لو كان الامر بيدي لأمرت بأن يوضع هؤلاء الذين كتبوا هذا الكلام لإثارة الأحقاد بين الناس، يؤمر بأنه يقول له يجيب دليل على اللي بتقوله يتحاكم. صح، انت قلت فلان عنده 8 مليار وكتبت هذا الكلام وأخذت الحسد في قلوب الناس، من الممكن الناس تتحرك قلوبها على 8 مليار 20 مليار الكلام ده. لدرجة شفت واحد قدام مزبيره كان بيصرخ يقول هو فاهم ان 36 مليار الاحتياطي اللي في البنك المركزي افتكروا ان هو ايه ميزانية مصر. هو فاهم خطأ، الاحتياطي غير الميزانية، الميزانية حاجة تانية حاجة خطيرة. ف 36 مليار دول اسمهم احتياطي علشان يقدر يلعب في الايه في سعر الجنيه وما ما يحطش عرض وطلب يبوظ سعر الصرف. ده احتياطي شيء. فهو جمع الفلوس ده 8 وده 20 وده 30 وده قال لك بيتكلم كده لما جابوه في الميكروفون وبيتكلم دول صرفهم عدي ميزانية مصر. ده شكله ده ما عندوش التاج دول قال الله ولا قال الرسول. ده لو متت مدفع هيضرب في الناس كلها، هيقدر في نفسه هيقدر لانهم اثروه هؤلاء المروجون الملجفون. وبعضهم للاسف كان بينافق النظام السابق من يومين وبسرعه غيروا لمة البدله الجديده، غير جلده بسرعه كله غير وانقلبت العمليه 180 درجه. كل البرامج في التلفزيون المصري لعنت النظام القديم. سبحان الله، الستم من اعوان النظام القديم؟ تيجي مذيعه بتتكلم وتقول لك اصلي ده معاه وده معاه، وانت سيادتك في جلسات النميمه وجلسات الغيبه اللي انت بتقعدي ترغي فيها دي تاخد كام؟ ما تقولوا بتاخدوا كام يا بتوع التلفزيون؟ سواء في القنوات الفضائية او غير الفضائية، عشان بقى الحقد بالمرة والشعب كله يدخل في ثورة جياع. انتوا بتاخدوا كام؟ ده انتوا بتاخدوا مبالغ خطيرة في الساعة. وكله بينظر لكله، كله عينه في مال الاخ. والكل هل الفساد موجود عند الرؤوس فقط؟ ابدا. المسألة مش الفسيخة او رفعة، ده حتى دي للفسيخة. الفساد تغلغل فينا جميعا حتى في الدعاء. اقولها بصراحه، ما نعمل اقرارات ذمه ماليه بقى للدعاء ونعرف الداعيه اللي بداوا ما اشتغلش اي حاجه واصبح مليونيرا من اين هذا؟ عايزين برضو نسال، من حقنا ولا نبقى بنحقد؟ من حقنا ولا بنحقد؟ هؤلاء الدعاء جابوا فلوسهم رخيين منين؟ ما احنا برضو عايزين نعرف. ما هو الفساد طال الجميع، الفساد طال الجميع. عاوزين نتطهر كلنا، نريد ان نتطهر جميعنا. كلنا نتطهر بقى، نفعل الفساد ونقول داخلين على حقبة جديدة، داخلين على حقبة جديدة وتغيير. زي ما هننظف الشوارع من الزبالة عايزين ننظف أنفسنا من الذنوب والمعاصي والسيئات. ده رأى أمر مطلوب ولا لا؟ الجمعيات الخيرية والجمعيات الدينية تريد أن تتطهر. كلنا فاسدون ومفسدون، لا نستثني أحدا. هي دي المشكلة، ولذلك عتبنا بهؤلاء الحكام. لكن الحمد لله كل حاجه اتحلت وبقينا زي الفل، والبلد بقى الدنيا ربيع وخلاص، بقى العالم كله جميل. مصر دي مرض المصريين هم. لا، المساله محتاجه لكي ياتي حاكم صح لازم انت، والا لو جالك حاكم والله حسني مبارك لو حكم امريكا هيحكمها احسن من اوباما. اقسم بالله حسني مبارك لو حكم امريكا سيحكمها احسن من اوباما. خبره عن اوباما وعن عشره زي اوباما وبوش وبوش. لكن لانه وجدكم انتم تستحقون هذا فعملتهم بهذا الاسلوب عقوبه. الحجاج بن يوسف الثقفي قال هذا الكلام، كان يقول لهم انا عقوبه من عند الله تبارك وتعالى، انتم اذنبتم وافسدتم فجئت انا عقوبه. انا حجاج ولا ملاك؟ انا حجاج بن يوسف الثقفي. نكمل. قال فاذا اراد الرعيه ان يتخلصوا من ظلم الامير فليتركوا الظلم. قلت ده الالباني ده بعد ما نقل كلام مين؟ ابن ابي العز. وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام، مش بالمظاهرات مش بالانقلابات. قال الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو ان يتوب المسلمون الى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا انفسهم واهليهم على الاسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والى ذلك اشار احد الدعاة المعاصرين بقوله اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم على ارضكم. طبعا ما ذكرش الاسم، لكن هو اللي قالها مين؟ الهضيبي. الهضيبي اللي هو كان المرشد العام الثاني بعد حسن البنا. طبعا هو قال الكلمه ولكن جماعته دايما الشيخ الالباني يدندن حولها، يقول هذه مقوله جميله ولكن جماعته لم تطبقها. اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم على ارضكم. قال وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس، وهو الثورة بالسلاح على الحكام بواسطة الانقلابات العسكرية، فانها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الامر بتغيير ما بالانفس، وكذلك فلا بد من اصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها. ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. يعني هو كان في النية ان انا اتكلم في امور اخرى، ولكن الوقت يعني سبقنا فلن نستطيع ان شاء الله تبارك وتعالى ان نتحدث عن امور اخرى ونكتفي بهذا القدر. لو في اسئلة باذن الله تعالى هجاوب عليها. اخي بيقول لي سمعت في خطبة الجمعة من شبه وائل الغنيل بهدهد سليمان. احنا نسمع كتير قوي يعني. هنسمع كتير قوي. طيب اخونا بيقول لي يا شيخ نريد ان نجمع توقيعات للمطالبة بتحكيم شرع الله من الحكومة القادمة، فما رأيك؟ هجاوب عليها. هجاوب عليها ان شاء الله تعالى. الان. هل من مات في هذه الاحداث يعتبر شهيدا، وما هو موقف الاسلام تجاه هذه الاحداث؟ نود ان نسلك سبيل الرشاد. سبيل الرشاد الكتاب والسنة، وقد اوضحته لحضراتكم في الدرس وفي خطبة الجمعة وفي درس الامس وفي خطبة الجمعة الا قبلها. اخونا بيقول لي هل من مات في هذه الاحداث. احنا عندنا يا اخوانا عقيدة هامة جدا، الشهادة دي لو كانت شهادة نقول فلان شهيد علشان ياخد مع الشهيد من الدولة، دي تبقى مسألة تانية. عايزين يعملوا نصب تذكاري دي مسألة ثالثة. واضح؟ لكن اللي احنا عايزينه الله يرحم كل اللي مات، ربنا يرحمهم رحمة واسعة من الطرفين، سواء من الامن المركزي الناس اللي ماتت او من الاخوة الذين خرجوا في هذه المظاهرات. موقفهم الشرعي احنا عاوزين نقول كلمة مهمة جدا ولازم حضراتكم تعرفوها. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الشهيد في المعركة قال ايه؟ قال ان اول ما من تصعر بهم النار ثلاثة، من عالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل اوتي العلم، مش كده ولا لا؟ فيؤتى به فيعرفني نعمه فيعرفه فيقول ما عملت؟ فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم. عايز اكثر من كده؟ عالم هيخش النار اول من يسحب على وجهه في النار. الثاني رجل متصدق، يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفه ويقول ما عملت فيها؟ يقول يا رب ما تركت في وجهك من سبيل تريد ان انفق فيه الا وانفقت فيه. يقول كذبت، ولكنك انفقت ليقال هو الجواد. وقد قيل لان يا اخوانا شرط العمل شرطين، الاخلاص في القلب ده محل القلب، وعلم اللي في القلب عند مين؟ عند ربنا عز وجل. والشرط الثاني موقف الكتاب والسنه، صح؟ يبقى انا عندي هنا العلم ده موقف الكتاب والسنه، لكن الراجل ده صعب على وجهه النار ليه؟ لانه فرق في شرط الايه؟ الاخلاص. وكذلك المنفق انفق في وجوه يحبها الله، هذا موافق للشرع ولكنه خالف في ماذا؟ في الاخلاص، فصعب على وجهه النار. اما الثالث فرجل قاتل في المعركه معركة إسلامية مع الكفار أؤمن فيها، ومع ذلك يؤتى بي فيعرف نعمه فيعرفها. يقول ما عملت فيها؟ يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذبت، ولكنك قاتلت ليقال. هو شجاع، هو جريء، وقد قيل ثم يأمر به فيصحب على وجهه النار. فهذا الكلام لو طبقناه ان الكل عمل لابد يكون له بشرطين: الاخلاص اللي مثل في ميدان التحرير، هل انا اعرف ان كان مخلص ولا لا؟ هل انا اعرف ان كان هذا الانسان يريد يريد الغاء الماده الثانيه من الدستور، او يريد تغيير الدستور، او يريد ان يجعلها عمليه، ولا يريدها لوجه الله؟ هذا الاخلاص، مش كده ولا لا؟ الامر الثاني، هل عمل هذا موافق للكتاب والسنه ولا لا؟ يبقى تبين لكم الامر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حميه، والرجل يقاتل من اجل الدنيا، والرجل من هذا في سبيل، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا، فهو في سبيل الله. عرفتم الان من الشهيد. ولذلك الامام البخاري ترجم بقوله باب لا يقال فلان شهيد، لان شهيد بمعنى ايه؟ لو قلت شهيد عشان الدوله تكرمه دي موضوع ثاني، يدوله معاش موضوع لا اعتراض لنا عليه، لكن شهيد في الجنه من يملك؟ ولذلك لا ندخل احدا الجنه ولا النار الا بايه؟ بنار. ده دين. واضحه الصوره ولا لا؟ يبقى كلامنا عشان بس يبقى مفهوم، فواضح الامر. فهؤلاء الذين قتلوا نسال الله لهم المغفره، ونسال الله عز وجل لهم الرحمه، ولا نغلق الباب امام الذين يريدون ان يكرموهم ويعطونهم معاشا مع الشهيد او ما شكل ذلك. دي مساله ثانيه، لكن احنا بنتكلم عن الشهيد اللي هو ايه؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله، الى اخر ما ورد ذكره ان شاء الله تعالى. طيب الاخ اللي بيسال وبيقول لي نريد ان نجمع توقيعات للمطالبه بتحكيم شرع الله، واخ تاني جايب لي دعوه عامه لحضور المؤتمر الاسلامي الحاشد معا بالاسلام نبني مصرنا الحبيبه. طيب انا عاوز اتكلم في نقطه مهمه جدا يا اخوانا. اولا ايه اللي اثار هذه المسائل؟ اللي اثار هذه المسائل امر هام جدا، وبنخاطب فيكم العقل برضه. ما احنا في الفتن لابد ان احنا نعرف الواقع ونحاول نعالج الواقع وما نكونش منعزلين عنه. اللي جاب قصه الماده الثانيه حاجه مهمه قوي، ان عندنا نشات مجموعه في الفتره الاخيره من العلمانيين يريدون الغاء الماده الثانيه واعاده كتابه الدستور مره ثانيه، ويشيلوا منه مساله ان مصر دوله مسلمه والمصدر الرئيسي لها في التشريع هو الاسلام. المصدر الرئيسي للقوانين هو الاسلام، دي الماده الثانيه. فهم عاوزين يشيلوها، مين اللي عايز يشيلها؟ العلمانيين وبقايا المركزية في مصر الشيوعية، وكذلك بعض النصارى. واضح؟ طيب، هل هذا الكلام لقي قبولا عند أهل الحكم ممن يحكمون بغير ما أنزل الله؟ أبدا. وردين هذا الأمر من زمان، لأنهم يعلمون أن هذه المادة هي ورقة التوت التي تسطر عورة النظام بالآخر. وعارفين ان تغييرها خط احمر ما حدش يقدر يقرب منه. ولذلك انتوا خرجتوا لكي تكثروا يا اللي خرجتوا. احنا بنتكلم اللي خرج مش اللي ما خرجش. الاخوه والشيوخ اللي خرجوا خرجوا لكي يكثروا ثواب مين؟ هؤلاء الشباب. وهؤلاء الشباب كانوا بيطالبوا بالديمقراطيه. خلاص حققت الديمقراطيه، يعني كل واحد يتكلم براحته. فمعنى كده نتيجه الثوره ان كل الناس هتتكلم، ما انتوا اثرتموها وكفرتم سوادها نتيجه ان كل الناس هتتكلم. خلاص يبقى معنى كده ان في ناس هتقول اي حاجه عايزينها دوله لدينيه هيقول ما انت اثرت هذه الايه؟ الثوره، والثوره دي مؤداها الديمقراطيه. والديمقراطيه معناها ان صوت محمد عليه الصلاه والسلام يتفوق صوت ابو جهل، صح ولا غلط؟ سندون الانتخابات ده زي ده ما بيفرقش، ده صوت وده قصاد صوت، صح ولا كلامي غلط؟ هي دي الديمقراطيه غير الشورى الاسلاميه. طيب لما نيجي احنا ونقول ان هذه او هؤلاء الذين خرجوا كفروا سواده فتطبق الديمقراطيه، يبقى اي حد عايز يتكلم اللي عايز يتكلم يتكلم، لكن الحكم الديني كل مين؟ للأغلبية، هي دي الديمقراطية ولا لا؟ كويس. طيب من حق بقى الناس دي مش حقه، انا مش موافق على ان مش حقه، لكن انا بقول يا من اغرتموهم من حق هؤلاء بقى طبقا للصورة اللي قامت انهم يتكلموا فليتكلموا. طب يقول لك بس المادة الثانية، هتقول لهم محدش يقدر يقرب ناحية المادة الثانية. والدليل على ذلك ان الجيش او المؤسسة العسكرية وصلت لكم رسالة. الرسالة دي ايه؟ ان اللجنة المشكلة برئاسة طارق البشري وهو من الاسلاميين الذين يريدون تطبيق الشريعة، ثم جعلك عضوا فيها من الاخوان المسلمين اللي هو صبح طارق. واضح؟ يبقى معنى ذلك ان هم بيوصل لك الرسالة. ثم قال هم الست ماضي لحسن مبارك قال عليهم خمسة، والغاء بتاعت قانون الطوارئ، السلطات اللي تقيد رئيس الدولة على انتخابات القانون. يبقى هم الخمسة بتوع الانتخابات ومدة الرئيس والكلام ده كله. يبقى قضية المادة الثانية محدش هيقدر يقرب ناحيتها، فمش محتاجة جمع توسيعات عشان اقول لهم ما تغيروش اللجنة المادة الثانية. ومع ذلك لنفرض جدلا ان هم قرروا تغيير المادة الثانية، لنفرض هل لو اراد الحاكم انه غير المادة الثانية هتتغير؟ لا. ليه؟ لان في الاخر في صناديق انتخابات بتاعت استفتاء للشعب كله بقى، كل الشعب هيستفتى. طيب او قالت ان بدل ما نعمل ورق ونبعث ونعمل توقيعات ساعة ما يحدث لو حدث، مع ان الشيخ وزر رد وقال من ثوابت الدولة فالامر المتاح، لو حصل في يوم من الايام بعد 20 سنة لا قدر الله، وحصل ساعتها احنا نجري على صناديق الانتخابات ونقف ماسكين ميكروفونات ونعرف الناس اللي جايه، يا ناس اياكم ان توافقوا، دي مصيبه، هذا الكلام خطير، انتوا بتستقوا على الاسلام. واضحه؟ يبقى ساعتها لو الناس قالت لنا غوروا بعيد عننا وراحوا مضوا، يبقى في امر خطير جدا، وانا قلت وبكرره احنا دي شهاده اخفاء وفشل لكل الضعاف القطر المصري، لانهم ما استطاعوا ان يعلموا شعب مصر قيمة تطبيق الشريعة. ماشي القضية ده مع الحكام، يبقى ولا الشعب نفسه اللي بيصلي وبيصوم رمضان وبيصلي التراويح وبيقف يدعي معاكه وبيروح يعتمر ويروح يحج رفض الشريعة، وده امر خطير جدا جدا. يبقى القضية بقت في ايد مين؟ الشعب. فالجو الى تعليم الشعب، هي دي القاعدة اللي العلماء بيقولوا عليها تلبية القاعدة على الشريعة الاسلامية. يبقى القضية في النهاية في ايد الشعب مش في ايد مجلس الاعلى. يقول لك لا احنا عاوزين امر تاني، تفعيل المادة الثانية من الدستور. يعني ايه تفعيل المادة الثانية؟ عشان بس ما يتقالش كلام ونطلب اشياء غير قابلة للتنفيذ ونخرج في مظاهرات ونطالب بتفعيل. عارف يعني ايه تفعيل المادة؟ عارفين يعني ايه تفعيل المادة؟ يعني تنقية القوانين الوضعية من كل الاشياء التي تخالف الشريعة الاسلامية. هذا الامر ليس في يد المجلس الاعلى العسكري، انتم تطلبون ممن لا يملك، لان هذا الامر هيكون في صوت امه. يقول لك لا ده الشعب اللي يعمل الكلام ده. مين الشعب بقى؟ مجلس الشعب اللي هو مجلس النواب، ده اللي مختص بان ينظر في هذه القوانين عشان ينقيها. يبقى انت اخطات الطريقه. هو بتقول المجلس الاعلى العسكري يقول لك وانا مال انا هسلم الحكم، انا بقى انا في فتره انتقاليه بعمل هيكل، انا قربت ناحيه الماده الثانيه. يقول لك لا خلاص، ده اللي يعنيه تفعيلها في مجلس الشعب. يبقى ساعتها امامك، ما انت مشيت في لعبه الديمقراطيه بقى كمل للنهايه. يبقى لابد ان الدعاه اخواننا الدعاه يتحولوا الى اعضاء مجلس الشعب. روحوا بقى ادخلوا لعبه الديمقراطيه والانتخابات وخشوا عشان يبقى ليكم اغلبيه تستطيعوا من خلالها قد ايه؟ انكم تطبقوا الشريعه الاسلاميه. ولو حدث هذا سيسقط الجيش، ولا من الممكن ان ينقلب عليكم كما حدث في الجزائر؟ محدش عارف. يبقى القضيه في النهايه غير مامونه العواقب بالطريقه دي، ما بقفلش، بس عايز اعرفكم الحقائق قبل ما تتحركوا. واخدين بالكم ولا لا؟ لان انا عرفت ان في البعض عايز ياخد مظاهرات مليونيه لميدان التحرير، فاكر ان المساله كل اللي هيروح لميدان التحرير ويطالب يقولوا له تعظيم كلام زي ما عملها المسؤول. لا، دي قصه ودي قصه، وانا قلتها ومش عايز اكرر انه ليس كل ما يعلم يقال. واضح؟ المهم ان الحق بقى طريقه الشرع مش عن طريق المظاهرات ولا الالتماسات ولا كلام من ده. تلبيه الشعب نفسه، لان الشعب نفسه هو اللي مطلوب منه ان يطبق الشريعة، علمه الشعب بحيث الحاكم اي حاكم هيجي بعد كده لو لقى الشعب كله عاوز يطبق الشرع سيتقرب الحاكم حتى ولو كان منافقا، سيتقرب الى الناس بتطبيق الايه مش هي دي القضية. لكن قضية ان احنا نعمل مؤتمرات ونبعث ورق ونعمل كل ده مش هقول قليل الجدوى عديم الجدوى، واللي عنده كلام عاوز يناقش انا تحت امركم في هذا الامر، بس يعني مش هيكون في خارج ادب. قضية تحكيم الشريعة في عصر الخديوي واسماعيل، ما احنا قلنا الكلام ده يا اخوانا، قول العلامة الالباني من بدع العصر الحاضر هل من فرق من قرص. والله يا اخي المسائل دي انا تكلمت فيها قبل كده وارجع لها. ما من عامل الا الذي بعده شر منه، هل هذا حلال الحديث؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ايه؟ لا يأتي عليكم زمان الا بيتكلم عن الزمان الا وهو الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وفي بعض الروايات لا اقول عام اقصر من عام ولا حاكم افضل من حاكم، ولكن اذا مات علماؤكم يخلفوا، او يعني معنى الحديث يخلف هؤلاء العلماء قوم جهال او لا تأتون بعلماء. يموت مثلا الالباني ملوش بديل، يموت ابن باز ملوش بديل، وهكذا. هي دي الامر المقصود بالحديث كما ذكر الامام ابن حجر، وارجعوا له في كتاب الفتن في شرح صحيح الامام البخاري. اشكال بخروج العز بن عبد السلام، العز ما خرجش، مين قال ان العز خرج؟ العز لم يكن خطيب جمعة، العز كان من مؤسسة الحكم، كان من مؤسسة. اما يجي الحاكم عايز يفرض ضرائب على الناس، سأل العز بن عبد السلام هو قاضي القضاء، عارفين ده زي ايه؟ مثال بسيط، زي رئيس المحكمة الدستورية، يجي رئيس الدولة بيعمل قانون، هذا القانون يطعن في دستوريات، يجي رئيس المحكمة الدستورية يقتله، هل هو هنا قرر الحاكم ولا كان بيمارس بسلطاته؟ رئيس محكمة الإدارية العليا أو القضاء الإداري، رئيس الجمهورية كان بيصدر قرار يطعن فيه في القضاء الإداري، يجي رئيس المحكمة الإدارية العليا يلغي له القرار، يلغي قرار رئيس الجمهورية، لأن السلطة التشريعية أعلى من السلطة التنفيذية. كان بيحدث ولا ما بيحدثش؟ هذا ليس خروج عن الحاكم. العز بن عبد السلام كان يباشر سلطاته كقاضي قضاة البلد، يجي القضية لكنه ما خرج على الحاكم، انه لم يكن من العامة وانما كان من مؤسسات الحكم. هذا امر لا ينبغي ان يفهم جيدا في هذا الامر. هل يجوز تنحيف الحاكم الذي لا يحكم بغير ما انزل الله، وذلك عن طريق الحل والعقد؟ والله لو طريق الحل والعقد عندهم القدرة على عزله بدون اثارة فتنة يبقى امر طيب ولا شيء فيه، ما هو اهل الحل والعقد هم اللي يديهم السلطة، فمن الممكن ان يعزلوا، ده امر ليس من باب الخروج لان هم اهل الحل والعقد. وحدث هذا في السعوديه قريبا على فكره، حدث هذا وعزلوا الحاكم، هذا لا اذكر اسمه بالضبط يعني. بقول لك هناك من يقول بأن الحاكم لو فشى ظلمه فلأهل الحل والعقد عزله، وقد طعن الشيخ محمد بن إبراهيم ذلك للملك سعود. أنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي. بس بدون فكرة، لأنه بدون السلطة وفيهم كل شيء هما، غاية الأمر الوركن، مش عارف، والجيش مش هيتحرك ولا حرس جمهوري، لأن قالوا اقعد بس خلص. يعني هذا الأمر لو حدث عين ده، ما احنا ما نعرفش إيه اللي حصل بالنسبة للرئيس، مش كده ولا إيه؟ لو حدث هذا لا شيء فيه. نعم مش سامع. ان الناس خرجته مين اهل الحل والعقد يعني؟ لا الشعب مش اهل الحل والعقد. هو مين قال في العلماء ان اهل الحل والعقد الشعب؟ طب لنفرض ان الشعب اراد اخراجه والجيش رفض، هتبقى مجزرة. وضحت؟ واضحة؟ لو الجيش رفض كل اللي كانوا في ميدان التحرير دول ولا يهموا الجيش حاجة. اسمع اللي بقولك عليه، لو هؤلاء الذين خرجوا لو لم يكن الجيش موافق ولا يهموا الجيش بشيء. واضحة؟ وصلت؟ احنا بنتكلم اهل الحل والعقد اللي ساعة ما يشيلوه كانهم شالوا الورقه دي. لا ولا حد يقدر تصحوا صبحت لقوا حاكم جديد واحد دول اهل الحل والعقد مش الشعب. بعدين اللي خرجوا دول مش كلهم الشعب. قول مليون 2 مليون 10 مليون شعب كام 80 مش دول اهل الحل والعقد. يعني انت عايز كل العيال بتوع الفيسبوك دول هم اهل الحل والعقد؟ قرب عليا بس يا استاذ قرب عليا. يا شيخ قرب عليا من سمعك سبحان الله. من كبار ايه؟ قالوا ايه؟ ان هؤلاء الشباب اللي كانوا دول اهل حل وعقد. انا بسألك قالوا ان دول اهل الحل والعقد اخطأوا يا شيخ. ثانية واحدة ان كنت فهمت هذا فهذا خطأ. هل حق بصير ابحث في اقوال اهل العلم السابقين قل له ايه دليلك على ان الشباب اللي خرجت دي اهل الحل والعقد؟ واضحة؟ صح ماشي ما انا معاك. هل سيدي هتكلم ما انا بقولك خطا. انا اقول خطا لسبب انا عارف انت مش موافقه. جزاك الله خير. انا بتكلم عن حاجه بصرف النظر بلاش اسماء. انا اللي انا بتكلم عليه هل هؤلاء الذين خرجوا هم اهل الحل والعقد؟ سؤال. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن الحاكم؟ ليه؟ نظرا لايه؟ للمفاسد اللي هتترتب. هؤلاء لما خرجوا لنفرض ان الجيش رفض ماذا ستكون النتيجه؟ يبقى المفاسد جايه ولا مش جايه؟ بسالك المفاسد كانت تحدث ولا لا؟ مع اني بناقش هو يبقى المفاسد جايه ولا لا؟ ما انا زي ما قلت لك لو الجيش رافض الامر لو الجيش مش عاجبه اللي حصل كان حصدهم صح. بس يبقوا مش دول يبقى يا عم ده كده يبقى مش دول اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد اللي يقدروا زي ما حصل هنا شالوا الملك سعود وخلصت ومحدش حد واضح. والجيش معاهم والحرس الملكي معاهم وكل شيء واضح. بقيت هو لا حول له ولا قوه. احنا وجدنا فيك شيء اركن الاسره المالكه وفي ايديها كل السلطات معاك. بس انا قلت هذا معلش معلش هو الشيخ ربنا يحفظه وييسر له امره له في الفتره الاخيره اشياء كثيره مخالفه ربنا يعفو عنه وعنا ويثبتنا جميعا. هل بقى يحدث في الوطن العربي من بشرات ظهور المهدي؟ لا لا لا لا مفيش كلام على هذا الكلام. لا تتعجلوا. انا كده اكتفيت تقريبا والساعة بقت كام؟ نعم الحل والعقد. هو طبعا اهل الحل والعقد المجلسين والجيش المجلسين مجلس الشعب والشورى والجيش واخد بالك ورئيس الجمهوريه والحكام والحكومه معاه. لما تحل مجلس الشعب والشورى والحكومه اصبحت مقاله ورئيس الجمهوريه مع الجيش بقى هو الجيش الاساسي اقوى قوه اللي تقدر تقول ده اركن وده عامل وما اقدرش اقول لهم اي كلمه. هو ساعه ما اقول له اقعد اقول له نقعد هيعمل ايه؟ هروح فين يا عم الشيخ؟ ما بقاش في مفاسد. هي دي القضيه وهذا ما حدث. بس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وعاوزكم تحطوا في اعتبار كل قلناه اعرضوا اقوالنا على الكتاب والسنه وقول السلف وقول الاشياخ الكبار فقط. انا مش فاهم يعني انا ما بعرفش الكلام ده بيقول ان الشعب هو اهل الحل والعقد.